السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيق مع تفسير سورة إبراهيم. وصلنا لقول الله تعالى: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. البوار الهلاك، أندادا شركاء خلال صداقة، الفلك السفن، دائبين جاريين لا يفتران. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تنظر بعينيك وبقلبك إلى مصير هؤلاء الذين بدلوا شكر نعمة الله بالجحود والنكران والكفران، ألم تر إلى هؤلاء القرشيين الكافرين الذين كانوا آمنين مطمئنين في رغد من العيش، يأتي بلدتهم رزقها من كل مكان، ثم من الله عليهم بنعمة من هي أعظم النعم وأجل النعم، وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومنهم وبلسانهم، فكان من اللائق أن يقدموا لذلك شكرا، ولكنهم بدلوا هذا الشكر بالكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا رسول الله وتعذيب المؤمنين، وذلك أحلهم وأحلوا وكان سببا في أنهم أحلوا قومهم دار البوار جهنم يشون بحرها ولهيبها، نسأل الله العافية. ولذلك قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح في تفسير هذه الآية، قال: قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: ألم تعلم، كقوله ألم تر كيف، وقال ألم تر، وأيضا ألم تر إلى الذين خرجوا. البوار الهلاك، بار يبور بورا، وقوما بورا أي هالكين. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء، سمع ابن عباس قال: هم كفار أهل مكة. وروى الإمام الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، قال العوفي عن ابن عباس، والعوفي عن ابن عباس سند ضعيف. في هذه الآية قال: هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. والمشهور عن ابن عباس هو القول الأول، وإن كان المعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. وقد روى عن علي نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبي حاتم، ساق الإمام ابن كثير سند ابن أبي حاتم عن ابن الكواء أنه سأل عليا عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، قال: كفار قريش يوم بدر. وهذا سند صحيح. وأيضا قال ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، قال علي ابن أبي طالب: ألا أحد يسألني عن القرآن؟ فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم مني به، وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركوا قريش، أتتهم نعمة الله الإيمان، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وهنا أحب أن أنبه إلى روايتين أخريين عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: وأحلوا قومهم دار البوار، قال: هما الأفجران من قريش، بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو أمية فأهلكوا بيوم بدر، وأما بنو فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. هذا الأثر قال عنه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قال هو عند عبد الرزاق والنسائي وصححه الحاكم، ثم قال: والمراد بعضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم، فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر، بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وأبي سفيان من بني أمية. وقال الحافظ بن كثير: وقال سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قول: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم الأفجران من قريش، بنو المغيرة وبنو أمية، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. هنا إخواني أشير إلى ما ذكره الإمام ابن عاشور رحمه الله عليه في التحرير والتنوير، قال: وما يروون عن عمر وعن علي أن الذين بدلوا نعمة الله هم الأفجران من قريش، بنو أمية وبنو المغيرة بن مخزوم. فأما بنو أمية الأثر ذكرناه عن علي وعن عمر أيضا. قال: فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية. وفي رواية عن علي أنه قال: هم كفار قريش، ولا يريد عمر ولا علي من أسلموا من بني أمية، فإن ذلك لا يقوله مسلم، فاحذر الأفهام الخاطئة. وكذا ما روي عن ابن عباس أنه جبل بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم، فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل، وإلا فكيف يكون هو المراد بالآية؟ وإنما حدث ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. وجبل بن الأيهم كان قد لطم رجل، وقيل كان قد لطم هو، فجعله عمر القصاص. وعلى الرواية الأولى لطم هو رجل فأمر عمر بالقصاص منه ففر ولم يرضى بالقصاص وأنف من ذلك وتنصر ولحق بالروم. ولما صار إلى بلد الروم ندم حيث تنصر وترك الدين، فندم وقال: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها، لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليتني أرعى المخاض ببلدة ولم أنكر القول الذي قاله عمر. أي والله الصبر على الدين وعلى ما فيه من أحكام، خاصة وأنك تعلم أن الله الذي أنزله ورب العزة سبحانه الرحيم بك أرحم بك من نفسك ومن أمك، فالصبر على هذا الدين خير عظيم من اتباع شهوات النفس، عافانا الله والمسلمين أجمعين. وابن مجلد طبرة رحمة الله عليه أورد بإسناد صحيح عن ابن عباس: هم كفار قريش. وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: هم قتل بدر. وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر. وكذا قال مالك في تفسير عن نافع وعن ابن عمر رحمة الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا لله شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال الله تعالى مهددا في قوله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قل تمتعوا، لا إباحة لهم التمتع، لا إباحة لهم التمتع بها، ولا آمرا على وجه العبادة، ولكن توبيخا وتهديدا ووعيدا. تمتع بالدنيا ليس على سبيل الإباحة والعبادة، لا، إنما على سبيل التوبيخ والتهديد والوعيد. فإن مصيركم إلى النار، استمتعوا في الحياة الدنيا بما شئتم، فإن سريعة الزوال عنكم، وإلى النار تصيرون عن قريب، فتعلمون هناك غبة تمتعكم في الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها بها، نسأل الله العافية. وقال السعد رحمة الله عليه، يقول الله تعالى مبين حال المكذبين لرسوله من الكفار: كفار قريش، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ونعمة الله إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا قومهم دار البوار وهي النار، حيث تسببوا لإضلال فصاروا وبالا على قومهم من حيث يظن نفعهم. ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله، فجرى عليهم ما جرى، وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة، جهنم يصلونها، أي يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم، وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا، أي نظراء وشركاء، ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. قل لهم متوعدا: تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم، فإن مصيركم إلى النار، أي مآلكم ومقركم ومأواكم فيها، وبئس القرار. نسأل الله العافية ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يقول الله تعالى آمرا لعباده بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك، يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وينفقوا مما رزقناهم من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية. وهذا يشمل النفقة الواجبة أيها الحبيب كالزكاة، ونفقة من تجب عليهم نفقته، والمستحبة والنفقات المستحبة كالصدقات ونحوها، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع ولا شراء، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق. فكل امرئ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه، فليقدم العبد لنفسه، تدبرها جيدا، فليقدم العبد لنفسه. لم تقدم لنفسك لا تلم ذريتك أو ورثتك إن لم يقدم لك، أي والله. فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. اللهم أعنا يا كريم ولطف بنا واسترنا. وقال الحافظ الكثير، يقول الله تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفق على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمراد بإقامتها والمحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر، أي في الخفية، في الخفية والعلانية والجهر، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، وهو يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، كما قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وليقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، وكقول الله تعالى يا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، سبحان رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى يقول أنفقوا يا عباد الله من قبل، أقيموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناكم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال ابن جرير خلال ليس هناك مخالة، ليس هناك مخالة خليل، فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالته، بل هنالك العدل والقسط. فالخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانا فأنا أخاله، مخالة وخلال. ومنه قول امرئ القيس صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال. يا سلام. وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر الرجل من يخالل وعلام صاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. أي والله، يعني المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، هل من الأبرار، فيستمر على هذه المخالة الكريمة، وإن كان من الأشرار عفانا الله من أهل السوء يقطع هذه الخلة ولا يصاحب فاجرا. وربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول بعد ذلك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. مولانا جل ذكره يقول يعدد نعمه على خلقه بأنه خلق لهم السماوات سقفا محفوظا سبحانه وبحمده، وجعل لهم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم الروائح والمنافع، وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله سبحانه، وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا، وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يقران ليلا ولا نهارا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله ما تعملون خبير. وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وآتاكم من كل ما سألتموه، أي هيأ لكم كل ما تحتاجونه إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. سبحانك ربي ما أعظمك. وآتاكم من كل ما سألتموه سبحانه وبحمده، أي آتاكم الله وأعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها، إن الإنسان لظلوم كفار، أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام بها. ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار، كما أن نعمه تتكرر عليهم في جميع الأوقات. والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال وإن تعدوا نعمة وأتاكم من كل ما سألتموه، قال يقول الله تعالى وأعطاكم مع إنعام عليكم بما أنعم به عليكم من تسخير هذه الأشياء التي سخرها لكم والرزق الذي رزقكم من نبات الأرض وغروسها ومن كل شيء سألتموه ورغبتم إليه شيئا، وحذف الشيء الثاني اكتفاء بما التي أضيفت إليها كل، وإنما جاز حذفه لأن من تبعض ما بعدها فكفت بدلالتي على التبعيض من المفعول. قال وقال آخرون بل معنى ذلك وآتاكم من كل ما سألتموه والذي لم تسألوه. ويقول تعالى ذكر وإن تعدوا نعمة الله أيها الناس نعمة الله عليكم لا تطيقوا إحصاءها عددا والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم إن الإنسان لظلوم كفار. قال إن الإنسان الذي بدل نعمة الله كفرا لظلوم، يقول لشاكر غير من أنعم عليه، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه، وذلك أن الله الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إخلاص العبادة له فعبد غيره وجعل له أندادا ليضل عن سبيله وذلك هو ظلمه. إذن الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه جعل إن الإنسان لظلوم كفار لم يجعلها عامة بل جعلها في الإنسان الكافر الذي عبد غير الله فوضع الشكر في غير موضعه، لم يشكر ربه ولم يوحده بل شكر غيره وعبد غيره، فهذا لا شك أنه ظلم منه. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال قبلها وبعض السلف قال من كل ما سألتم وما لم تسألوه، وقرأ بعضهم وآتاكم من كل ما سألتموه. وقوله أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر الله تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. إيه والله إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. يعني مهما تفعل لن تستطيع أن تشكر نعمة الله، ولكن استغفر الله وتب إليه دائما أبدا من تقصيرك في جنب الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا تبارك الله العظيم. وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. وقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه، قال الشافعي رحمة الله عليه: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال القائل: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، وفقنا يا رب لما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.